الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك. والأصل إن صح الحديث وإن يكن آحاد فهو بلا مرا من حجتي. بلا مرا من حجتي. نعم، وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، بل لا يعارض فيها إلا أهل البدع، وهي أن حديث الآحاد الصحيح يقبل مطلقا، خبر الواحد الصحيح مقبول مطلقا، فمتى ما صح شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تقبله وأن تدعن إليه وأن يستسلم قلبك له وأن تعمل بمدلوله، سواء أكان من الأحاديث الآحاد أو كان من المتواترات. فإن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، تقسيم قبول ورد، إنما هو مسلك أهل البدع. لا يعرف عن أحد من أهل السنة أنه قسم السنة إلى متواترة وآحاد تقسيم قبول ورد، وانتبهوا لهذا. لكن أهل السنة يقسمون السنة إلى آحاد ومتواترة من باب الترجيح، من باب يعني الترجيح عند التعارض وهكذا، ومن باب معرفة الطرق. نعم، أما تقسيم السنة إلى متواترة وآحاد ويجعلون ذلك سببا لرد الأحاديث الصحيحة بحجة كونها أحادا، فإن هذا مسلك المعتزلة ومن تابعهم من أهل البدع. وأما أهل السنة فإنما المقصود الأعظم عندهم صحة النص وعدم نسخه، فمتى ما صح خبر الآحاد ولم ينسخ فالواجب قبوله مطلقا. وقولنا مطلقا أي سواء كان موضوعه عقديا أو شرعيا، فأخبار الآحاد العقدية يجب قبولها، ولذلك نحن نثبت صفة الضحك لله على الوجه اللائق به وخبرها خبر أحد، ونثبت صفة القدم لله على الوجه اللائق به وخبرها خبر أحد، ونثبت صفة الأصابع لله على الوجه اللائق به وخبرها خبر أحد، ونثبت صفة الضحك أو الملل لله عز وجل على الوجه اللائق به وخبرها خبر أحد. فأي عقيدة ثبتت في خبر من الأخبار فالواجب قبولها واعتماد مدلولها، سواء أكانت عن طريق أحد أو طريق متواتر. فإذا لا يجوز لنا أن نقول كما قال أهل البدع العقائد لا يقبل فيها إلا المتواترات، فهذا من كلام أهل البدع، بل العقائد يقبل فيها المتواترات ويقبل فيها الأحاد الصحيحة، وإنما المقصود الأعظم عندنا صحة النص فقط، هذا الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك وردت الأدلة مبينة أن أخبار الآحاد الصحيحة يجب قبولها، كقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تصدق على الاثنين والثلاثة وأخبارهم أخبار آحاد، فأوجب الله على الطائفة المجاهدة إذا رجعت أن تقبل خبر الطائفة القاعدة التي جلست تتعلم الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجعت تلك الطائفة المجاهدة جلست بين يدي تلك الطائفة القاعدة ثم يعلمونهم، ويجب على تلك الطائفة أن يقبلوا أخبارهم، فهذا دليل على وجوب قبول خبر الآحاد الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن بأصول الدين والملة، أليس كذلك؟ ومعاذ رجل واحد، إذن أخباره أخبار آحاد، والحجة قامت بإرساله وإخباره على أهل اليمن كله. بل كان صلى الله عليه وسلم يبعث برسائله إلى الملوك والأمصار والأقطار، كان يبعث الرجل والرجلين من باب إبلاغ أهل هذه البقاع حجة الله عز وجل. فلو لم تكن الحجة قائمة على الناس بخبر الواحد والاثنين لكان بعثه مجرد عبث. والأدلة في هذا كثيرة، استوفيتها في قاعدة شرحتها في كتابي أصول الفقه على منهج أهل السنة تأصيلا وتدليلا وتفريعا، وفي كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائد. وكذلك يدخل فيما ذكره الناظم أيضا خبر الآحاد إذا كان على خلاف الأصول، فأي خبر آحاد ثبت على خلاف شيء من الأصول فالواجب تقديم الخبر على هذا الأصل. لا نقول كما قال بعض أهل العلم من الفقهاء بأن خبر الآحاد يرد إذا خالف شيئا من الأصول، فإن هذا كلام زائغ باطل، لأننا نعارض في أصله أصلا، إذ ليس ثمة أصل على خلاف شيء من أخبار الآحاد. لكن لو سلمنا فإن خبر الآحاد مقدم، ويدخل فيه أيضا خبر الآحاد فيما تعم به البلواء، لا يجوز أن نرده كما قالت الحنفية رحمهم الله تعالى. فالمقصود عندنا هو صحة الخبر، فمتى ما صح الخبر فالواجب قبوله، سواء أكان في مسألة تعم بها البلوى أو في مسألة لا تعم بها البلوى. ويدخل فيه أيضا خبر الآحاد إذا كان على خلاف عمل أهل المدينة، فلا يجوز لنا أن نقدم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد الصحيحة كما قاله كثير من المالكية رحمهم الله تعالى. فإذا متى ما صح خبر الآحاد فالواجب قبوله مطلقا، سواء أكان في عقائد أو شرائع، وسواء أكان في مسألة تعم بها البلوى أو لا، وسواء وافق الأصول أو لا، وسواء وافق عمل أهل المدينة أو لا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، فلا يجوز أن نقدم على كلامه صلى الله عليه وسلم لا عقل ولا قول إمام ولا قول مذهب ولا قياس ولا رأي ولا استحسان ولا مزاج ولا رؤيا ولا مكاشفة ولا خرق من خوارق العادات. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل كلام. ولعلكم ترجعون لكتاب قواعد تعظيم الأدلة حتى تتعرفوا على تفاصيل هذه المسائل، هذه من قواعد تعظيم الدليل وطرائق الاستدلال. اجعلنا وإياكم من أهل الحق. الحمد لله على هالهداية، الحمد لله على هالنور، اللهم لك الحمد. غيرنا من أهل الأرض قد ظل ضلالا مبينا، بل إن أكثر أهل الأرض في ضلال، أكثر أهل الأرض في ضلال، كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وقال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القلة الذين كتب الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أصابه نور الله لما كنا في عالم الذر. ففي جامع الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. نعم. أحسن الله إليك. من رد آحاد الحديث فإنه بالزيغ موصوف كذا وببدعة. ولذلك بعض أهل السنة يمتحن من أمامه إذا شك في عقيدته، فيقول: أأنت ممن يقبل أخبار الآحاد في الاعتقاد أو ممن يردها؟ فإن قال: أنا ممن يقبل أخبار الآحاد في الاعتقاد، فاعلم أنه سني. وأما إذا قال: أنا لا أقبل في العقائد إلا الأخبار المتواترة، فاعلم أنه سار على مسلك أهل البدع في هذه القضية. نعم. أذعن ولا تكثر جدالا يا فتى، إن المرى في الحق نهج ضلالة. إن المرى بالتخفيف، إن المرى في الحق نهج ضلالة. وقد بيّنت لكم حرمة المجادلة في الحق وذكرت لكم أدلتها. نعم. ما ضل قوم بعد أن بان الهدى إلا أتوا جدلا عقيم الفكرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدل. نعم. لا تردن على الأدلة إن أتت في الوحي إشكالا كفعل السفلة. نعم. اقرأ البعدة. إن كان يلزم منه تشكيك بها أو دفعها وأجز لرفع جهالتي. نعم. على كل حال، إذا سمع الإنسان دليلا من الأدلة كتابا وسنة، إذا سمعت شيئا من أدلة الكتاب والسنة، فهل يجوز لك أن تورد عليها شيئا؟ قسم لك الناظم هذا الإيراد إلى قسمين: إلى إيراد استعلام وإيراد تشكيك، فحرم عليك إيراد التشكيك وأجاز لك إيراد الاستعلام والاستفسار. فمتى ما سمعت شيئا من الأدلة كتابا وسنة فلا بأس أن تسأل، ولكن إياك أن تسأل سؤال من يشكك في صحة النص أو يريد إبطال دلالته أو تكدير صفائه. هذا الإيراد محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، كإيراد من أورد على حديث النزول أن ثلث الليل يدور على الأرض، فهذا إيراد تشكيك في صحة النص، فهذا النوع من الإيرادات لا يجوز للمسلم إصداره، لأنه سوف يكدر صفاء الدليل وسوف يشوش عقله في الأخذ به. وكم من إنسان أوجب له هذا الإرادة الباطل رد كثير من أدلة الكتاب والسنة بحجة أنها أن عقله يرفضها، فهو يخرج رفض عقله بهذا السؤال المبني على التشكيك ودفع الدليل في نحره وعجزه. وأما من أورد على الدليل إيرادا يقصد منه الاستعلام والاستفسار عن شيء أشكل عليه مع كمال قبول قلبه للدليل فهذا لا بأس به ولا حرج، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذا كان إيراد استفسار أو إزالة إشكال أو بيان إجمال فلا بأس به ولا حرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من حوسب عذب، قالت عائشة: يا رسول الله كيف ذلك وقد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن أوردت على الدليل شيئا أو لم تورد؟ الجواب: أوردت، لكن هل هو إرادة تشكيك في صحة النص وإرادة إبطاله؟ الجواب: حاشا وكلا، وإنما أوردت إرادا تريد منه الاستعلام والاستفسار عن شيء أشكل عليها مع كمال قبول قلبها للدليل بعد وضوح هذا الإشكال. فقال: يا عائشة إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فبين أن الحساب ينقسم إلى قسمين: إلى حساب عرض وإلى حساب نقاش، وتفاصيل وستأتينا في مباحث اليوم الآخر إن شاء الله من هذه الألفية المباركة. وكثير من الصحابة كان إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ربما يريد على ما يقوله شيئا من الإرادات التي يراد منها الاستفسار والاستعلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. أشكل ذلك الكلام على بعض الصحابة فقال: يا رسول الله إنا نجد النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل، فكيف تقول لا عدوى؟ قال: فمن الذي أعدى الأول؟ فبين له أن العدوى التي ينفيها بقوله لا عدوى إنما هي العدوى الابتدائية على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن العدوى تنتقل بذاتها، وأن الصحابية أورد عليها العدوى الانتقالية. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يريده إنما هو العدوى الابتدائية، وما أشكل عليك إنما هو العدوى الانتقالية. فقسم العلماء العدوى إلى قسمين: إلى عدوى ابتدائية وإلى عدوى انتقالية بقدر الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك، فرارك من الأسد، فرارك من الأسد. فإذا لا بأس أن يرد الإنسان شيئا من الإرادات، بل لا ينبغي للإنسان أن يبقى إشكال في الدليل في قلبه، لأن بقاء هذا الإشكال ربما يكون مشوشا للعمل بالدليل أو لكمال الإيمان والإذعان والتسليم للدليل. فمثل هذه الإشكالات أوردها على عالم عارف خبير بطرائق الإجابة الصحيحة المبنية على القواعد الشرعية والأصول المرعية، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بأس أن يرد الإنسان على الدليل إرادا، لكن ليس إرادة التشكيك في صفاء الدليل والطعن في الدليل وإرادة إبطال الدليل وإرادة إثارة الإشكالات على الدليل والجدل في الدليل فقط، لا، وإنما تريد إرادة المؤدب مع الدليل، والذي لا يريد بإراده إلا أن يستوضح جوانب أشكلت عليه في الدليل مع كمال إيمان قلبه بالدليل وكمال إذعانه وتسليمه وقبوله للدليل. فهمتم هذا؟ أعد البيتين حتى تتقى. لا تريدن على الأدلة إن أتت في الوحي إشكالا كفعل السفلة، كفعل السفلة إن كان يلزم منه تشكيك بها أو دفعها وجز وأجز لرفع جهالتي. إذن هما قسمان ليس كذلك؟ ماشي. إن التنطع في الأدلة درب من هلكوا بنص واضح في السنة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، وهم الذين يحملون الأدلة ما لا تحتمل أو يدفعونها بعد صحتها أو يعارضونها بمعارضات عقلية أو نفسية أو مذهبية أو غير ذلك، ويجمع ذلك كله عدم كمال الإذعان والتسليم للدليل، فهم يتنطعون عند ذكر الأدلة ويريدون عليها من الإشكالات ما يوجب تكدير صفائها. هلك المتنطعون الذين ليس عندهم كمال التسليم ولا كمال الإذعان للأدلة. هذا هو التنطع في الدليل، أن لا يؤمن به إيمانا كاملا، أو لا يسلم له تسليما تاما، أو لا يذعن له إذعانا كاملا، أو يورد عليه من الإشكالات ما يوجب دفعه أو التشكيك في صفائه، ويكدر هذا الدليل بشيء من الإشكالات التي يجعلها محيطة به. وإن من أعظم من يفعل ذلك من المفسرين على ما اطلعت عليه الرازي، فإن تفسيره قد ملأه بالإشكالات على الآيات الشيء الكثير جدا، بل لربما يورد إشكالا هو نفسه لا يستطيع أن يجيب عنه. ولذلك لا أنصح بقراءة هذا التفسير للمبتدئين أو المتوسطين، بل وللمنتهين، لأنه يغني عنه غيره. وهذا شأن أهل البدع في كثرة إراداتهم، كيف ولما وأرأيت، هذه إراداتهم على الأدلة، وكل ذلك من التنطع في الأدلة، هذا من التنطع في الدليل. في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال رجل: إننا لنجد في الكتب أو الحكمة أن منه، أي من الحياء، حكمة ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ هذا من التنطع في الأدلة، معارضة الأدلة بالحكمة، معارضة الأدلة بما يسمونه عقلا، معارضة الأدلة بما يسمونه استحسانا، كل ذلك من التنطع في الأدلة. وطبع المسلم أن لا يتنطع في الدليل فيؤمن به جملة وتفصيلا بلا زيادة ولا نقصان ولا إراد شيء يكدر صفوه ويذهب بهاء رونقه، والله أعلم. أحسن الله إليك. والزم كم خذينا من بيت؟ الله تبارك الله، أعطنا. والزم هدية اللفظ في الوحيين لا تعدوه تعبيرا بأي عقيدة. هذه من القواعد الكبيرة الفخمة عند أهل السنة والجماعة. يا هيثم أنت موكل. أقول ماذا كنت أقول؟ أعوذ بالله. نعم، هذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، نصها يقول: التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فإذا أردت أن تعبر عن شيء من المعاني الشرعية وعندك نص من الكتاب أو السنة يعبر عنه، فإياك أن تعدو ألفاظ الكتاب وتعبيرات السنة ثم تخترع لهذا المعنى الشرعي ألفاظا من عندك أنت. إياك أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فعبر عن هذا المعنى الشرعي بما عبر به الكتاب والسنة. هذا أبعد عن الزيغ، وأبعد عن المعارضة، وأبعد عن دخول شيء باطل أنت لم تستوعبه ولم تنتبه إليه. ولذلك فالتعبير عما يفعله أهل التمثيل بقولنا: لا يجوز تمثيل الله بخلقه، أولى من التعبير بقولنا: لا يجوز تشبيه الله بخلقه. فالتعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. لما؟ لأن نفي التمثيل هو اللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، ليس فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل فلا تضربوا لله الأشباه. فعندك نفي التمثيل أولى بالتعبير عن نفي التشبيه لموافقة الأول للفظ الشارع. بل إنما يفعله أهل البدع من التحريف، بل إن تسمية ما يفعله أهل البدع بالتحريف أولى من تسميته بالتأويل. فانصرافهم من الاستواء إلى الاستيلاء لا تسميه تأويلا، سميه تحريفا. وانتقالهم من اليد الحقيقية إلى النعمة والقدرة لا تسميه تأويلا، سميه تحريفا. وانتقالهم من نزول الله حقيقة إلى نزول الأمر أو الرحمة أو الملك، لا تسميه تأويلا، سميه تحريفا، لأن القرآن سماه تحريفا لا تأويلا، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فسماه تحريفا لا تأويلا، ولأن التحريف شر كله، وأما التأويل ففيه خير وفيه شر، فهو من الألفاظ المجملة. فمتى ما وافق الاعتقاد لفظا واردا في الكتاب والسنة فإياك أن تستبدل ألفاظ الكتاب والسنة بتعبيراتك أنت. ولذلك يعجبني في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، لما جاء يعبر عن يد الله لم يذكر العقيدة بلفظه هو، وإنما ذكرها بماذا؟ بذكر الآيات الدالة على إثبات اليدين، فعبر عن المعنى الشرعي بالآية نفسها. وهكذا دواليك في كثير من الصفات التي تكلم عنها في أوائل الواسطية وفي أوسطها لا يعبر عنها بقوله أهل السنة يثبتون لله وجها، لا، وإنما يأتي بقوله ويبقى وجه ربك وانتهى القضية، فهو عبر عن عقيدته بتعبير النص. وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنه يعبر عن عقيدتنا في النذر بآية وحديث، وعن عقيدتنا في كذا بآية وحديث، وعقيدتنا في الاستعاذة بآية وحديث، وعقيدتنا في الاستغاثة بآية وحديث، ولا تجده يتكلم بكلام خاص به هو في مسألة التعريف بهذه العقائد. فإذا متى ما وجدت أيها الطالب، وهذه نصيحة مني، متى ما وجدت الشرع عبر عن المعنى الشرعي بلفظ خاص فإياك أن تهمل اللفظ الشرعي ثم تتجه أنت تبحث عن ألفاظ أخرى لتعبر بها عن المعنى الشرعي، فألفاظك قد تكون خطأ أو فيها خطأ، وأما ألفاظ الشارع فإنها لا تعارض. وهذا لا ينفعنا في العقائد فقط، بل حتى في المسائل الفقهية أو القواعد. فمثلا التعبير بقولنا الأمور بمقاصدها ليس أولى من التعبير بقولنا الأعمال بالنيات، فقاعدة الأمور بمقاصدها، لما نتجه إلى التعبير عنها بهذا التعبير مع أن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول الأعمال بالنيات، فنترك التعبير عن هذه القاعدة بقول الفقهاء الأمور بمقاصدها ونستعيض عنها بالتعبير الشرعي الأعمال بنياتها. فإن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، بل إن الفقهاء يقولون الضرر يزال، وهذا تعبير من عندهم، عندنا حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث صحيح. فمتى ما وجدت المعنى الشرعي فيه تعبير خاص وارد في الكتاب والسنة فنصيحتي ألا تتركه لغيره. هذه هي قاعدتنا في قول الناظم، ماذا قال يا عبد الله ذكرني بها؟ والزم هديث ماذا؟ والزم هديث اللفظ في الوحيين لا تجده. نعم. والزم هديت أعد ارفع صوتك. والزم هديت اللفظ في الوحيين لا تعدوه تعبيرا بأي عقيدة. هذا هو، هذا الذي ندين الله عز وجل به. البيت الأخير، هذا البيت الأخير، هذا الخمس، نعم البيت الأخير. قالوا وليس هناك معصوم سوى هذا النبي مع اتفاق الأمة. نعم، لا معصوم أبدا في هذه الدنيا إلا، لا معصوم في هذه الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. لا ينبغي أن تصف بالعصمة أمرا أحدا من الناس أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله عز وجل، فلا يمكن أن يرد في تبليغه عن الله شيء من الأخطاء أبدا. وكذلك إجماع الأمة، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. وأما أحد الصحابة فهل هو معصوم؟ الجواب لا، فيتصور من أحدهم الخطأ والصواب، أما إذا أجمعوا على أمر فإن إجماعهم معصوم. وكذلك الأمة إذا أجمعت من بعدهم فإن إجماع الأمة معصوم لا يتطرق إليه الخطأ. وأما أحد الصحابة وأحد العلماء وأحد الأولياء وأحد المذاهب وأقوال الناس كلها قابلة للصواب والخطأ وللقبول والرد، فلا ينبغي أن نضفي العصمة على أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك ضل الشيعة لما أضفوا العصمة على الأئمة الاثني عشرية، وضل الصوفية لما أضفوا العصمة على أقطابهم وأغوافهم وأبدالهم وأوليائهم، ف فيرون أن كل ما يصدر من هؤلاء إنما هو الحق المحض الذي لا يجادل ولا ينظر له إلا بعين القبول فقط، وهذا من الخطأ المحض. أما نحن معاشر أهل السنة فإنما هما معصومان فقط، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله، وإجماع الأمة إذا ثبت من طريق صحيح. وأظننا والله أعلم قد استوفينا ولله الحمد 50 بيتا من هذه الألفية المباركة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم مخلصين فيما تعلمنا وعلمنا، وهداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وشكر الله لكم هذا الجلوس الطويل، وآسف لكم على